خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 37 بفضل الله تعالى. ما زلنا مع مريم عليها السلام وبداية هذه القصة بأمها التي نذرتها أن تكون لله عز وجل، ولم تكن تعلم حين ذاك أنها أنثى، ولكنها نذرت هذا الجنين بحسن ظن في الله تعالى أن يكون ولدا، فنذرته أن يكون عبدا لله تعالى خالصا محررا له، ليس له شأن في هذه الدنيا. وهذه المرأة الصالحة فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله، فقالت، قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه آية عظيمة. تجد أن الصالحين لما يعملوا عملا كبيرا يخاف أن لا يقبل منهم، بل يسعوا في دعاء ملح بصدق من قلوبهم أن يتقبل الله تعالى هذا العمل. انظر وتأمل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يبني أعظم بيت في الوجود، الكعبة، بيت الله تعالى، وهم يضعان الحجارة، ماذا يقول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مكان مخصوص وفعل مخصوص، ومن أنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، ومع ذلك يطلب أن يتقبل الله تعالى منهم هذا العمل. وهذا أصله في قوله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يخافون، ولكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يتصدقون ويصلون ولكن يخافوا ألا تقبل منهم. وانظر ماذا قال الله تعالى في ختام هذه الآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحان الله، كلما ازداد المرء طاعة كلما ازداد خوفا وخشية ألا يقبل منه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا أفضل مثال على هذا الحال. هذا الرجل كان سباقا للخير مسارعا فيه بكل ما أوتي من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ينادي في الناس بأربع عبادات يستصعب على امرئ أن يأتي بهم جميعا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أصبح منكم من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. أربع عبادات فعلها متى وأين لا تدري، توفيق ومسارعة من أعجب ما تكون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون لا يتباطؤون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان مسارعا في الخيرات كان أخوف الناس ألا يقبل منه عمله، لذلك قال رضي الله تعالى عنه: لو أن قدما لي في الجنة وأخرى لم تدخل ما آمنت مكر الله. الله المستعان. هذا عجيب، سبحان ربي العظيم. هذا الرجل يخاف ألا يقبل منه العمل. فكانت امرأة عمران أم مريم عليها السلام كانت على هذا الحال، بما من صلاحها وقربها من الله تعالى فعلت هذا الفعل العظيم، نظرت أن يكون وليدها لله عز وجل خالصا مخلصا قائما على عبادة الله تعالى الواحد القهار، ومع ذلك قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلا بد لهذا الخلق أن يكون فينا، لابد عندما يعمل الإنسان عملا ألا يستكثره على الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لابد بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. لابد للإنسان أن يعلم أن مهما بلغ من العمل لن يبلغ ذلك الجنة إلا برحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله. والرجل الذي جاء يوم القيامة الله تعالى قال أدخلوه برحمتي، قال لا بل بعملي، فأتوا بكل أعماله في كفة ووضعوا نعمة واحدة نعمة البصر في كفة، فراجحت نعمة البصر فقال خذوه إلى النار، فقال والملائكة يجرونه لا يا رب بل برحمتك، فقال الآن برحمتي. لن تستطيع مهما بلغت من العمل ومهما بلغت من الاجتهاد، نعمة واحدة من نعم الله تعالى عليك لن توفيها حقها. الملائكة ليل نهار يعبدون الله تعالى ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، منهم الساجد والقائم إلى يوم القيامة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم، لا يفعلون المعاصي أصلا، ومع هذا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن مهما عملت لابد أن تعلم أنك لن تبلغ شيئا إلا برحمة الله تعالى وفضله. ولكن هذا العمل أيضا مهم، مهم لأنه سبب في استجلاب رحمة الله تعالى التي بها الجنة. قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما هنا سببية، فالعمل سبب في استجلاب رحمة الله تعالى التي بها الجنان، فهي دائرة لابد أن تأتي بها جميعا. لابد أن تعمل لأن الله تعالى أمرك بذلك، ولابد أن تجتهد لأن الله تعالى أمرك بذلك، ولكن مع هذا هذا العمل وهذا الاجتهاد يحتاج منك لفقر ومسكنة أن تستجلب رحمة الله، وإلا هلكت بهذا العمل. وكم من مستكفر ومعجب بعمله هلك، قال إنما أوتيته على علم عندي فهلك، قال ما علمت لكم من إله غيري فهلك. هلكوا لما ظنوا أنهم يملكون شيئا فهلكوا جميعا. ذلك لابد أن نتقي الله عز وجل ونجتهد، ولابد أيضا أن نعلم أن هذا العمل لابد له من رحمة الله تعالى حتى نصل به إلى رضوان الله. وهذه القصة ما زالت مستمرة بفضل الله عز وجل. هذه المرأة الصالحة لما وضعتها، لما ولدت هذا الجنين، وجدت أنه لم يكن على ما أرادت ذكرا ولكنها أنثى، فماذا فعلت؟ الله تعالى أعلم بما وضعت، وسنبين إن شاء الله تعالى العبر والعظات من هذه الآيات القادمات. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.